بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فالهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل باب والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفوز بعد القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية وربنا غير مهتم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم، درس الأسبوع الماضي الحوقلة، فهمنا معنى الحوقلة وعرفنا بعد كده إننا بنكون بنقولها غلط خطأ، وعرفنا إن استعمال الحوقلة ليست في اللي هي في المصائب ولكنها إيه؟ استعارة بالضبط كده، استعانة بالله سبحانه وتعالى. اليوم هكلمكم عن دعاء آخر كتير جدا منا بيقوله، بس كتير منا يعني يمكن يعني ينقصوا مفهوم هذا الدعاء، هو حسبي الله ونعم الوكيل. هنا في مباحث في شرح في هذا في قول أو في شرح حسبي الله ونعم الوكيل يتضمن إيه؟ يتضمن هذا الدعاء، ما معنى هذا الدعاء؟ معنى إيه؟ معنى حسبي الله ونعم الوكيل، وما هي مرتبته عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهل هي أعلى رتبة في دعوة المظلوم عن الإطلاق، ومتى يقول المسلم هذا الدعاء، وهل قوله في حق المسلم فعل شديد يعني على حسب الفهم بعض الناس أول ما تقول حد حسبي الله ونعم الوكيل تقول لك إيه؟ انت عمي. وهل إذا كان الكهمنا بالنسبة لهذا الأمر، وهل ما يفعل هذا الدعاء مع نفسي والمظلوم هل من كفارة، وهل من له حظ من العلم بخطورة هذا الدعاء أن يقول أرجو من الله ألا يقوله في حقه بشرا أبدا، في حق بشرا أبدا، يعني الإنسان ما يكون فهمه يقول يا رب ما حدش يقول علي أبدا حسبي الله ونعم الوكيل، هو شديد جدا. حسبي الله ونعم الوكيل ده، هذا الدعاء شديد جدا. قيل أول حاجة في معنى هذا الدعاء نقول الحمد لله، أولا حسبي الله ونعم الوكيل من أعظم الأدعية الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، أعظم دعاء. ولذلك هنفصل في هذا الأمر. أول حاجة، ما هو دليل مشروعيته؟ دايما احنا لما بنقول شيء زي ما تعودنا بنجيب دليلها من الكتاب ودليلها من ايه؟ من السنة، علشان يكون الامر اللي احنا بنتكلم فيه ده صح. اي شيء في حياتك تتعلميه لازم تبقي فاهمه له عشان يكون صحيح او تقبليه، ما تاخديهوش الا لو كان له دليل او اللي بيقولوا لك فيه دليل من كتاب ربي او السنة ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في مشروعية هذا ما هو دليله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وردت مشروعية هذا الدعاء في القرآن الكريم في حكاية ربي عز وجل عن الصحابة رضوان الله عليهم في حمراء الأسد. تسمعوا على حمراء الأسد يا بنات؟ سمعتوا عليها؟ حمراء الأسد دي كانت بعد إيه؟ بعد هزيمة أحد. وكانت الهزيمة كان الأمر مش بعد الهزيمة، هم بعد ما حصل لكن هي فعلا إنه الأمر إنه كان حدث للمسلمين فيهم قتل شديد وشهداء كتير وخسائر وكذا في أحد. لما رجعوا المدينة في أحد كان أمر من الرب سبحانه وتعالى أنه يخرج إلى حمراء الأسد دي يجاهد المشركين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. طب دول كانوا خارجين بجراحهم، ده كلهم خارجين بجراحهم، طب هيخرجوا إزاي ثاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أو في هذه الغزوة اللي اسمها حمراء الأسد؟ الأمر كان، لكن كان أمر من السماء. الأمر كان من الله عز وجل، وعلى شرط لا يخرج معهم من أبى أن يخرج في أحد، يعني ما خرجوش في أحد سلام ما جربهمش شيء، لكن لا، الأمر أتى إن اللي يخرج في حمراء الأسد دي هم اللي خرجوا في أحد. طب دول خارجين بجراحهم إيش مشكلة؟ لكن كان الأمر كده. فلما هم المسلمين هيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة اللي يسمع حمراء الأسد وما بيجرحهم، هم هيخرجوا خوفهم، اتخوفوا من المشركين اللي خوفوا من المنافقين. المنافقين جاب قالوا لهم ايه؟ ان المشركين جمعوا لكم جمع وعملوا فيكم وهيتحروا بيكم وهيفعلوا فيكم وهيقتلوكم وهوسا، فخوفهم المنافقين من اهل مكة وقالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا المشهد جمال في الامر ده، بنات في غزوة حمراء الاسد ما حصلش ابدا نصبح اللقاء، لكن المشركين ألقي في قلبهم الرعب وانتصر المسلمين من غير أي جراح وأي شيء. ولذلك حين خوفهم بعض المنافقين بأن أهل مكة جمعوا لهم الجموع التي لا تهزم فأخذوا في التثبيط عزائم المسلمين، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا وتمسكا بموعود ربي إن الله مع المؤمنين سبحانه وتعالى، وتمسكا بالحق الذي هم عرمانهم خليل كلهم إيه؟ جراح شديدة جدا في حمراء الأسد من تقريبهم. فقالوا في جواب جميع هذه المعركة النفسية، قالوا بقى في جواب الأمر ده حسبنا الله ونعم الوكيل. طب أنا أقول برضو يعني إحنا في كل مواقف كده نقولها في ضعفنا نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل. جواب جميع هذه المعركة كان حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك لما تيجي تشوف سبحان الله يقول عز وجل الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح أو القرح، وفي قراءة أخرى القرح، في قراءة القرح وفي قراءة أخرى القرح، يعني إيه القرح ولا القرح معنى إيه؟ قرح شديدة جدا، كان في قرح شديدة بقول لك خرجوا مكسرين من الغزوة من غزوة أحد، لكن هم دول الأمر ربي أنهم يخرجوا، وما يخرجش معهم أي أحد رفض أنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، عشان يبقى لهم الشرف المزيد. فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، خرجوا على طول ما تكسلوش، ما قالوش طب لا خلاص مش أنهم احنا عينين ده، قال لا خرجوا. ولذلك هنا كان من ربي سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله فضل، رجعوا بنعمة وفضل، لم يمسسهم سوء سبحان الله، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فضل عظيم هنا، هنا قيل بقى في الأمر ده في حسبي الله ونعم الوكيل، ورد في صحيح البخاري أن تلك الكلمة كانت على لسان أولي العزم من الرسل، يعني كانت الكلمة اللي بيتداولها أولي العزم من الرسل. مين أولي العزم من الرسل يا بنات؟ أيوة. طب هنشوف كده، قالها إبراهيم عليه السلام في أعظم محنة ابتلي بها حين ألقي في النار، لما جاء يلقى في النار والنار مشتدة وألقي فيها إبراهيم، والنار كانت عليه بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالها حين ألقي في النار، وهو يلقى في النار قال يا ولد ما هتعمل إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعلم موقف ضعفك، في أي موقف من مواقف ضعفك لما تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل، لم يمسسهم سوء، لا يمسك سوء أبدا بفضل ربي، إذا كان عندك يقين وانت بتقولي هذه الكلمة تحس بيالقاه قالها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين كما قلت لكم في حمراء الأسد. فكلمة لما المشركين جمعوا لهم فعلا كانوا خرجوا المشركين خرجوا فربي سبحانه وتعالى خرجوا والمنافقين يخوف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قالوا جمعوا لنا إن الناس قد جمعوا لهم فخشوهم قالوا إيه على الناس فزادهم إيمانا جمع المشركين ليهم كان زادهم إيمانا وقواهم قول حسبي الله ونعم الوكيل أو حسبنا الله ونعم الوكيل. قيل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قد قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسب فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النقطة الأولى. النقطة الثانية معنى هذا الدعاء إيه معناه له؟ يقول العلماء في معنى هذا الدعاء معنى جميل بناتي جدا. قيل يقول العلماء أن معنى هذا الدعاء حسبنا الله أي كافينا الله الخيال اللي يكفيك وربك مش البشر مش تركيني على أي حد فقير ده أنت تركيني على القوي الغني الحميد فتركيني على الركن الشديد لما بتركيني تركيني على الركن الشديد سبحان الله. ولذلك فالحسب يعني هنا حسبنا الله أي الله كافينا فالحسب هو الكافي أو الكفاية. فالمسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحمله وبقوه بقوته وبجلاله يكفيه كل ما أهمه ما أصابه كل الهم وما أصابك يكفيك ربي ما أهمك يكفيك ربي ما أصابك يرد عنه بعظيم حولي وقوتي اللي يرد عليك بكل قوته وكل حوله وكل عظمته يرد عنك أي خطر تخافيه أي خطر بتخافي منه اللي يرد عنك هذا الخطر هو ربك الكافي يرد عنك كل عدو أراد أن ينال منك في أقوى من ذلك شيء الذي يرد عنك عدوك ربي سبحانه وتعالى. هذا نعم معنى اللي هو الحسب. لكن أنا هقول لكم الحسب من أسماء رب لما يقول الحسيب هقول لكم معنى في اسم الحسيب واسم الكافي نأخذ منه إيه اسم الكافي واسم الحسيب. النقطة الأخرى أما نعمة الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الوكيل أي أمدح من هو سبحان الله قيم على أمري وكيلي راح توكلي بشر ضعيف بيبقى أكيد أنت عندك ثقة أن البشر ما يقول بالله ما تقدريش تؤمن بيه لكن لما يكون وكيلك ربي أنت على ثقة أن كل شيء يستطيع ربي أن يفعله لأنه القوي العزيز. فنعم الوكيل أي أمدح من هو قيم على أمورنا أمدح من هو قائم على مصالحنا من هو كفيل بنا الله عز وجل. فالله عز وجل أفضل وكيل يوكله الإنسان في هذه الدنيا لأنه هو الكافي لا أحد يكفيك إلا الله عز وجل لا أحد يغنيك إلا الله عز وجل لا أحد يكفي يقوم بكفاية كفاية تامة إلا الذي أوجرك من العالم. فلما تتوكلي توكلي على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى من التجأ إليه بصدق لم يخيب ظنه فيه أبدا اللي بيرتجي إلى الله بصدق لا يخيب ظنه فيه أبدا من التجأ إليه بحق لا يخيب رجاءه فيه أبدا لأن ربي هو منتهى الرجاء منتهى رجاءنا سبحانه وتعالى. فهو عز وجل أعظم من يستحق الثناء والحمد والشكر فهو الوكيل بحق. كل إنسان ممكن تقولي هو الوكيل في حياتك أو بتوكليه في مسألك ليس وكيل مثل وكالة ربي. فربي الوكيل على الحقيقة هو الله عز وجل أي الله وحده كافينا جميعا. لأن الوكيل ده لما تيجي توكلي في مسألة أنت توكلي في مسألتك لكن غيرك ما تقدرش توكلي في مسألته. إذن يكون على مسألة إنسان دون إنسان. ألا أما الوكيل الوظاف فهو كافي كل الخلق بما أهمه كل مسائل الخلق بما أهمته. ولذلك يقول الشيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أي حسب حسبنا أي كافينا كل مهمتنا وملمتنا، ونعم الوكيل إنه نعم الكافي جل وعلا سبحانه وتعالى، فإنه نعم المولى ونعم النصير كما قال. لكنه قال لك إيه بقى شرط يعني، لكنه إنما يكون ناصرا لمن انتصر، لمن انتصر به. من يكون ناصر لمين؟ العبد يكون هو ربي، يكون ناصرا لمن؟ لمن يطلب منه النصر، لمن استنصر به. فإنه عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فإذا اتجه إليه إنسان في أموره أعانه وساعده وتولاه وكفله تماما. ولكن قيل البلاء من بني آدم، إن بني آدم لم يعرف حق ربي، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، فيكون الإعراض كثيرا من الناس، فيعتمد على الأمور المادية دون الاعتماد على من؟ على رب الوكيل، فيكون من ذلك إيه؟ الخزان. إذا اعتمدت على أمورك، على الأمور المادية، سيكون الخزان. لكن إذا اعتمدت بقوة في حياتك على الله، كوني على ثقة أن الله ينصرك وأن الله يعزك وأن الله سبحانه وتعالى يكفلك. هنا الأمر أو السؤال الثالث، ما هو فضل هذا الدعاء؟ ما هو فضل هذا الدعاء؟ قيل هذا الدعاء من أعظم الأدعية فضلا، أعظم الأدعية حسبنا الله ونعم الوكيل، أعلاها مرتبة. لما قعدوا يعددوا العلماء فضل الدعاء، قالوا أعظم الأدعية فضلا، أفضل الأدعية لأنه شامل كامل، أعلاها مرتبة، أصدقها لهجا لمن قرأها بصدق، اللي بيقولها بقوة بقلبه حسبنا الله ونعم الوكيل، في من أساء، في من ظلم، في من بغى، حسبنا الله ونعم الوكيل، أصدقها لهجة. قيل يقول العلماء لأنه يتضمن حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويتضمن صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيتضمن بذلك الكفاية من شر الأعداء. اللي بيقوله بحق يضمن من فضله أن ربنا سبحانه وتعالى يكفيه شر الأعداء. يكفي ربي من قاله بحق، كفاه ربي هموم الدنيا. حتى لو كان عندك هم، مش بس عندك ظلم من أعدائك، لا، عندك هم في الدنيا وما أكثر هموم الدنيا. لو عندك هم في الدنيا، هموم الدنيا، يكفيك ربي من هموم الدنيا، ويكفيك ربي من نكد الدنيا. فالكفاية في كل موقف. يقول سبحان الله هذه الكلمة، يكتب ربي سبحانه وتعالى ما يكون بسببها كل خير من الله، يكتب له الكفاية من الحاجة إلى الناس. لما تقولي حسبنا الله، يبقى ربي سبحانه وتعالى يكفيك إيه؟ الناس. لما تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، يبقى ربي سبحانه وتعالى يكفيك حاجتك للناس. لما تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا سبحانه وتعالى يكفيك همك وصرف عنك همك. فهي لماذا؟ لأن قيل هذه الكلمة اعتراف من العبد بالفقر للغني الحميد. إنك بتعترف بتقول بحسبنا الله، مانيش غيرك يا ربي، لا أركن إلا إليك يا ربي، فهي اعتراف بالفقر إلى الله عز وجل، وإعلان آخر بالاستغناء بما في أيدي الناس بما عند ربي. أنت مستغني عن الناس لأن وكيلك هو من؟ ولذلك وقيل، ولذلك مع ذلك فلابد أن ننتبه أنه لم يرد في حديث خاص أن من قالها له أجر كذا وكذا. فيش حديث خاص بيقولك إن إيه اللي يقولها مثلا له أجر كذا وكذا، لكن هي قالت في أصعب المواقف، في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف أخرى أيضا يعني. لكن قول ربي سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ إيه؟ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن هذا دليل على أن من توكل على الله حق التوكل، وعده الله أن يكفيها منه كما جاء في هذه الآية، إن اللي بيتوكل على ربي سبحانه وتعالى حمد كله كفيه من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك حسب حقيقة من ذلك يعني، فلا يحتاج إلى شيء بعد. ولذلك قيل وكفى بذلك فضلا وثوابا. لما تقولي طب إيه تكفى إن أنت لو توكلت على الله سبحانه وتعالى كفيك ربي سبحانه وتعالى كل شيء، فإن من كفاه الله سعد في الدنيا والآخرة. تخيلي بقى لما يجي إنسان يقول لك مين بيأكل الشخص ده، يقول مثلا إنسان غني، ده الإنسان ده بيقبي ده مش نقصه حاجة أبدا، ده كفيله أبوه وكيله بيكفله، فكيف بمن كان كفيله أو وكيله سبحانه وتعالى؟ فإن من كفاه الله سعده في الدنيا والآخرة بقدرة ربي وعزتي وحكمتي. ولذلك قال تعالى في الآية الأخرى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، عزة الغلبة العزة الغلبة، بل كان جزاء المؤمنين في أعقاب أحد كما قال ربي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لما قالوا الكلمة دي انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمتسوا بسوء. إذا لو قلت الكلمة دي الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل وقلتها بثقة في الله عز وجل لا يمسك سوء بفضل الله. رابعا من هذه الكلمة يعني في مواضع مناسبة يعني ندعو بها في حسبنا الله ونعم الوكيل، قيل متى ندعو بهذه الكلمة، هذا الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل متى ندعو بها؟ قيل يناسب هذا الدعاء كل موقف يصيب المسلم. إذا أصابه هم، إذا كان قاعد حاطط إيده على خده كده وعنده هم شيء من أمور الدنيا محزنه، أو شيء عمله أو ذنب عمله عايز يستغفر ربي أو كده، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فأي هم يصيب الإنسان به يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أو إذا كان في فزع أو أصيب في فزع، إذا ابتلي بفزع فيكفي أن يقول في وقت الفزع حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا خاف قوما أو خاف شيئا أو خاف شيء يظن أن الشيء أكبر منه أو أعظم منه فيقول في هذا الموطن حسبنا الله ونعم الوكيل، كفينا ربي سبحانه وتعالى أو كفينا ربي سبحانه وتعالى. وكذلك يقول في ظروف شدة أو كرب أو في أي مصيبة، نسأل الله العفو والعافية حتى لو في أي مصيبة. بقى هنا في يعني عكس ما احنا كنا بنقولها فين في الحلقة، احنا ما كناش بنقولها في المصيبة، لكن ده ممكن نقولها فين في المصيبة. فيكون لسان حالي ومقالي هو ألتجي إليك يا ربي وأحتمي بك يا ربي وأتوكل عليك يا ربي وأفوض أمري إليك. فقيل والاكتفاء بحمايتي وجناء يعني سبحانه وتعالى عن الخلق أعظم شيء في حياة الإنسان. إنك لما تيجي تحتمي بتحتمي بمن؟ القوي العزيز. ورد في حديث، وإن كان هذا الحديث قيل حديث ضعيف يعني هذا الحديث كان ضعيف، قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك لو وقعت في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن هذا الحديث في ضعفه الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة. هناك حديث آخر أيضا قيل يعني كان هذا الحديث السابق ده معناه ضعيف، إذا وقعتم في شيء فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن هم لما وقع المسلمين في أمر شديد جدا قالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا قيل تشهد الحديث يعني حديث آخر، ولكن الحديث الآخر ده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. يعني إيه ده؟ اللي هو بتاع النفخ في الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إزاي ناس بتهنأ وهي لحظة النفخ قريبة جدا، يعني بمعنى أصح الناس نسية إن القيامة الساعة قريبة جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد ارتقم القرن. سبحان الله. واستمع الإذن، منتظر ينظر بيستمع الإذن من الله متى يؤمر بالنفخ فينفخ، منتظر معاد النفخ في الصور ويمنع تكون القيامة. ف يعني كأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف الصحابة لما سمعوا كلمة دايا يعني احنا منتظرين في أي وقت الأمر والناس على تلع وتعصي، وال يعني صاحب اللي هو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرن قد التقم القرن، المهم منتظر ان هو ينفخ في الصور، بس بينظر بطرف عينه منتظر الامر، فيقول كيف اهنا، ازاي ارتاح الامر بين في لحظه تجد الساعه قامت. يعني الساعه قامت طب هنكون عملنا ايه يا ترى؟ هنكون اصلحنا؟ هنكون اطعنا؟ يعني بنقول احنا خايفين دلوقتي من الموت، ده احنا في امر اشد اهو الموت، يعني سبحان الله يمكن يجي الواحد بيجي له مراحل يمرض كذا كذا يتوب، انما لما وقت النفخ في الصور انتهى كل شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كان الصحابه ثقل عليهم الامر، قال يا قد كده القمر قريب، قد كده النفخ في الصور قريب، قد كده القيامه قريبه. فوكان الصحابه رضوان الله عليهم ثقل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. صححه الألباني كان صحيح. لما يحصل كده قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا في صحيح البني. هنا يعني قيل أيضا سبحان الله، كما يعني من ضمن الأشياء اللي هي الأذكار التي تقال في اللي هي أذكار الليل الصباح والمساء، بنقول إيه؟ كفاه الله. نعم. إذن يقال، نلاحظ مما سبق أن هذا الدعاء يقال في واحد مواجهة المسلم الظالم، إنك لما تقابل واحد ظالم حتى ليس كافر فقط لكن مسلم ظالم، كل ما تملكي لهذا المسلم الظالم أن تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، كما يمكن أن يلجأ إليه المهموم والمكروب أو القائف بسبب تعدي عليه أحد، مش لازم يكون المشركين يعني أي حد يعني. ولذلك قيل هنا في هذا الأمر أن الظالم الذي قيل في حق هذا الدعاء ليس له إلا التوبة الصادقة، يعني واحد لما يتألم واحد يظلم واحد وده يبص له يقول له حسبنا الله ونعم الوكيل، أو يقولها في سره في هذا الظالم، ليس لهذا الظالم إلا أن يتوب إلى الله توبة صادقة، لأن لو هو مات ودعوة لدعوة ودعوة المظلوم دي عليه الدعوة دي موجودة، نسأل ربي سبحانه وتعالى أو لا نعرف ماذا يرحق به من ربي سبحانه وتعالى. فعلى الظالم الذي قيل له هذه الدعوة، إنسان ظلم إنسان، على الظالم الذي قيل له هذه الدعوة إذا جت بحق، لأن ممكن واحد أي الناس تاخدها بقها كده إيه كده على طول، يعني مش لازم كل واحد بقى احنا بعد ما ناخد الدرس ده نمشي بقى نقول للناس حسبنا الله فيك ونعم الوكيل، اول ما حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حبيبتي زلها في كل مقام المقال، يعني انت ما يعني الامر المساله عشان بس ما نقولش ان احنا طب الدعاء الثاني اللي هو كنا بنقول اللي هو ايه الحوقله، طيب قولي الحوقله دي استعاذ، استعيذ بقى او استعيذ بقى في كل وقت، لكن دي بقى مش هتمشي طول ما انت ماشيه بتقابلي حد تقولي مثلا ماشي يعني داس على خيالك وانت ماشيه كده تقولي دست على خيالي حسبنا الله ونعم الوكيل، ده دعاء شديد فعلا يعني. فخلي بالكم ان المساله دي شديده فعلا شديده، لانه لكن اللي ظلم بجد اللي أخذ شيء يعني مش بحقه، يعني اللي افترى اللي ظلم اللي أخذ شيء مش بحقه، واحد وضع إيده على مثلا ميراث أخته، واحدة كانت بتتبالي في الفتاوي، واحدة أخت بأخوها بيقولها لو عايزة تكلميني ما تاخديش الميراث ميراثها يعني، فيعني ده افترى ده ظلم، لا خلاص خد الميراث وحسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص دي يعني طبعا أمر شديد يعني. لكن بقولك أما الظالم الذي قيل في حق هذا الدعاء فليس له إلا واحد التوبة الصادقة، اثنين طلب العفو ممن ظلمه ورد المظالم إلى أهلها لو كان يستحق الكلمة، لأن ما أنا قلت لكم الشيخ كل آن وفي كل وقت يعني، وإلا فإن الله عز وجل سيكون خصمه يوم القيامة، لأنه قال حسبي الله يعني أنا وكلت ربنا يوم القيامة رب اللي هدف عني. شفت هنا المسألة الأمر شديد إزاي، وغالبا قيلة وغالبا ما يعجل له العقوبة في الدنيا، وغالبا ما يعجل للمظلوم العقوبة في الدنيا، لأن ربي سبحانه وتعالى قد للظالم أو يعجل إن المظلوم يرى ثأره في من ظلمه في الدنيا، فيعجل ربي العقوبة في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، فيظهر في العقوبة في الدنيا، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. ولذلك لما نيجي نقول هنا بالنسبة لربي سبحانه وتعالى الوكيل، بالنسبة لربي سبحانه وتعالى الوكيل، قيل ذكره ربي هذا الاسم في القرآن 14 مرة ذكر اسم ربي سبحانه وتعالى الوكيل. ولذلك قيل من ناحية اللغة لما نقول طب إيه بقى الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اسم ربي اسم الأسماء ربي اسم الأسماء الله، يقول في اسم الوكيل المعنى اللغوي يعني الأمر وكلت أمري لله، وكلت أمري يعني استسلمت له، واحد وكل واحد استسلم أو سلمه القضية بتاعته. ولذلك وقيل أيضا أي بمعنى اعتمدت عليه، ووكل فلان فلان إذا استكفاه أمره ثقة وكفاية، فلان وكلت فلان أبوها عن أمها عن إلهية يوثق في مين في أول، ده من ناحية اللغة. أما من ناحية يعني من ناحية معناه في حق ربي سبحانه وتعالى الشرعي، فقيل سبحانه الوكيل بمعنى الوكيل العام في جميع أمورنا، شفت المعنى الجميل، الوكيل العام في جميع أمورك، الوكيل العام على في جميع خلقه. لماذا؟ لأنه هو اللي خلقك، وهو اللي بيدبر لك أمرك، وهو المتكفل برزقك، وهو المتكفل بحياتك، وهو المتكفل بإحيائك وبالإماتة. ولذلك ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل كما قال ربي. يقول السعدي رحمة الله عليه: والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إخباره أنه على كل شيء وكيل يدل على إحاطة علمي بجميع مخلوقاتي والأشياء، وعلى كمال قدرته في تدبير أمرك. لما تقولي وكيل الله عز وجل غلبانة وفقيرة، بتقولي والله وكيل ربي. وكيل في أمرك لمن؟ لمن يملك كمال التدبير. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلت تدبير أمرك لمن يكمل كمان يملك كمال التدبير في ذلك الأمر وكمال الحكمة، لأنه يضع الأمر فيه في موضع سبحانه وتعالى. وقيل وهناك معنى خاص أيضا للوكيل، فهو ما ذكره كما قيل في ذلك الذي يتولى أوليائه. وكيل لكل الخلق، ولا خلقهم إلا ضلهم أمرهم. إنما وكالة خاصة بقى، أنت عايزة وكالة خاصة، إحنا عايزين وكالة خاصة. الوكالة الخاصة يتولى أولياءه فيسر اللي بيحبهم بقى. يا رب يا رب يجعلنا من الذين تولهم رب، فيتولى أولياءه. يوم يتولى أمرهم بقى يعمل لهم ماذا يسمع لهم؟ يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم كل أمورهم. ولذلك سبحانه يصرف عنهم الشيطان، مجرد ما يمسهم طائف من الشيطان يتولى أمرهم. إذا تذكروا اللي بيذكرهم من؟ اللي بيحفظهم من؟ اللي بيحيطهم بعنايته من؟ سبحانه وكلهم. ولذلك قيل وهذه الوكالة خاصة بالمؤمنين، اللهم اجعلهم وإياكم منهم. فيها معنى زائد على المعنى العام، ففيها معية خاصة، وكالة خاصة كده يعني زيادة بقى للمؤمن. فولايته بأوليائه رعايته ونصرته لهم أمر آخر سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فنلخص من الوكيل معاني. لما تيجي حسبنا الله ونعم الوكيل هتلخص منها معاني: الكافي والكفيل والمدبر الحفيظ لخلقه القادر سبحانه وتعالى على كل أمر من أمور حياته. ولذلك لما تيجي تقرأ هذا الدعاء اسمعها تقرأ الدعاء اللي حسبنا الله ونعم الوكيل، الوكيل تذكر إنه هو الوكيل أو الكفيل يعني. فلو تم يحدث أثر في قلبك، إيه الأثر اللي يحدث في قلبك؟ أولا ما كان من معاني الوكيل المتولي أمر عباده. أنت للصمت وضعيفة وسبت كل القضية بين يدي من؟ فمنه الإمداد، منه ربي سبحانه وتعالى. أولا الإيجاد، فمنه سبحانه وتعالى اللي انت وكلتيه بالإمداد الخاص ده، التوكيل الخاص ده هو الذي هو سبحانه. منه الإيجاد، ومنه الخلق، ومنه الإمداد. مش هو اللي خلقك سبحانه؟ فمنه الإيجاد ومنه الخلق، هو الخلق ومنه الإمداد. من الذي يمد بالرزق؟ الذي. ومنه الإمداد بأسباب الحياة سبحانه وتعالى. ومنه الإعداد، يعدي لك ويصنف لك أصناف النعم. هذا يستلزم عبادة. تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل. طب انت قالت الكلمة دي وانت بتقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، انت قالت الكلمة دي يعني تقوم بعبادة وكيلك، ولا انت على معصية ربي بس بتيجي في الأوقات دي تقولي حسبنا الله؟ هي يعني المفروض ان انت بتوكلي ربي سبحانه وتعالى لو اوجدت من العدم، وكوني لابد ان تكوني على قدر هذه الولاية الخاصة من الله سبحانه وتعالى. يستلزم ذلك عبادته لوحده فلا شريك له ولا رد له. يستلزم ذلك طاعة، انك مع ربي تكوني طائعة، يعني تشوفي امر ربي ايه، تلتزمي امر الله، تشوفي ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى ينتهي هذه. ولذلك هذا الامر يستلزم من عبادته إجلال تعظيم وخوف ورجاء لله وحده وحمد وشكر. شوف كم عبادة من العبادات يستلزمها أن ربي هو الوكيل اللي انت فوضتيه في أمرك، يستلزم ذلك أن انت تخافي منه وترجيه، السلبميكي الخوف والرجاء والشكر والتعظيم والإجلال وحمد ربي سبحانه وتعالى على النعمة التي لا تنقطع. وعلى الرغم من ذلك ترك جعل ربي لك أيتها المؤمنة وكانت الخاصة معية الخاصة لك خصيصا. هذه أولا. أما ثانيا بما أن ربي سبحانه وتعالى المتفرد بالرزق سبحانه وتعالى وبيده وحده النفع والضرر وبيده وحده الموت والحياة، فإن هذا يقتضي أصناء يعني أوصافا عظيمة لله سبحانه وتعالى. يبقى لازم تعترف أنه الحي القيوم الذي علمه وحافظه أنه عليم أنه قدير أن رحمته وقدره شملت كل شيء سبحانه وتعالى، يعني تحمليه بكل أصناف الإيه المحامد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ما دام انت عارفه تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، ما دام هو وكيلك يبقى فيه كل الصفات الايه هذه الجميله. ثالثا اذا قلت ذلك لابد ان يكون عندي صدق، يكون عندك صدق توكل. لو قلت الكلمه دي وانت عندك صدق التوكل لابد ان ياتيك ثمرتها حسن الظن بالله عز وجل، الثقه بربي سبحانه وتعالى، صدق التوكل على الله وحده. فلا يكون التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، فين؟ في جلب المنافع وفي دفع المضار وفي نفض اليد عن من سوى الله. يعني ما تحدوديش نفسك لغيرك، ما تحدوديش نفسك لغير الله. اعلمي إن كنت عايزة تبقى غنية بالله، تفتقري لله. فالإنسان مهما كان فقيرا فهو غني بس بالله، ومهما كان غني فهو فقير بالله عز وجل، فهو أفقر الخلق إليه وأغنى الخلق به. أفقر الخلق إليه وأغنى الخلق بالله سبحانه وتعالى. اللي عايز يبقى غني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اللي عايز يبقى غني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اللي عايز يعرف أن ربي هو الغني لازم يفتقر إلى الله عز وجل، يعني يعلن فقره يا ربي فقير إلى الله في كل نفس. مين منا غني؟ ده انت تفتقر الى الله سبحانه وتعالى في طرفة عينك اللي انت تضمني بيها. ولذلك هنا صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع وفي دفع المضار وفي نفض اليد في من سوى الله عز وجل، يعني بمعنى الاصح ما تركنيش الا على من؟ على ربنا الشديد، لانه سبحانه وتعالى هو الضامن لرزقك سبحانه وتعالى، والمدبر لامرك، والراعي لمصالح عباده سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته وبعلوه وبعظمته وبفضله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل هذا يستدعي ان انت ما تتعلقيش بالاسباب، بمعنى لكن اتعلقي برب الاسباب. اتعلقي برب الاسباب يعني ايه اتعلقي برب الاسباب؟ من مسبب الاسباب؟ الله عز وجل. انت هتقولي مثلا انت عندك مساله وكنت فيها حد في صوتي مع المفروض في الذكر في المسجد في الأثناء الدرس الذكر استماع بس فقط حبيبتي، عدم التعلق بالأسباب لكن تتعلق بمن؟ برب الأسباب، لأن المسبب الأسباب هو من؟ فلما تتعلق تقول يا ربي أنا خدت بالأسباب، لكن أنا كل اعتمادي على مين؟ أنا كل توكلي على من؟ يا ربي أنا فقيرة وأنت الغني، يا ربي أنا لا أملك حول ولا قوة، لكن الحول والقوة كل من بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. فالأمر هذا الأمر أمر من؟ لله وحده الذي لا يعجزه شيء. بل الواحد على يقين أن يكون الذي يتوكل على ربي في أمره يكون على يقين أن ربي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما تظنيش أن المسألة كبيرة جدا، مش ممكن. تحصل ساعات جدا الإنسان يحصل في حياته حاجة ولا إيه؟ مش ممكن الأمر ده يحصل أبدا أبدا، مش ممكن. بس زي يحصل الأمر ده؟ الأمر ده استحالة يحصل. لا، لو انت عارفه ان ربنا خلقك من العدم يبقى استحاله تقولي ان استحاله يحصل، لان ربي سبحانه وتعالى وحده القادر ان هذا الامر يحدث. ليه؟ لانك فوضي امرك الى من؟ من زمام امرك بيده سبحانه وتعالى. فوحده الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، فهو الحي الذي لا يموت. ولذلك قال وتوكل على مين؟ كل انسان بتتوكل عليه او بتفوضي امرك تقولي اتوكلت عليه في المساله دي أو فوضت المسألة دي، أنت فوضت الفعل عبد فقير، أنت أخذت بالأسباب. لكن التوكل على الذي على الحي الذي لا يموت هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم كما قال في كتابه الكريم. فالوكيل سبحانه وتعالى لا يموت وهو عزيز، أي لا يغلب، كل شيء يغلب إلا وكيلك، إلا وكيلك الله لا يغلب، لأن وكيلك الذي لا يغلب سبحانه وتعالى عزيز، والعزيز هو القوي، والعزيز هو الذي لا يغلب، والعزيز الذي عزته إيه؟ عزة اقتدار وعزة غلبة وعزة علو. فالله وحده هو العزيز، عزة غلبة وعزة علو وعزة اقدار سبحانه وتعالى، لا يغلب، رحيم، عزيز رحيم. طب يعني اجتمع العزة والقدرة والقوة مع الرحمة تجتمع ازاي؟ شوفوا انظر يا بناتي، لأنه يرعى مصالح عباده بأرحم ما يمكن. ساعات يجيلك بلاء، وقد يكون البلاء عليه شديد، مع أن نزل هذا البلاء من عزيز رحيم من قوي، لكن نزل عليك برحمة. يعني ممكن كان هذا البلاء يكون أشد، لكن الذي أنزل عليك البلاء وكيلك رحيم أرحم الأرحمين، لأنه لما بينزل شيء لا يكلف الله نفسا إلا سبحانه وتعالى. يسوق الخير إليك بحكمة، ويسوق الخير إليك وكيلك بعلم، فإنه سبحانه وتعالى غير الكل يموت، لكن الله حي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أيضا في ذلك، يقول ابن القيم رحمه الله عليه، والاستعانة بالله، لما نيجي نستعين بالله ونقول فوضت أمري إلى وكيلي ربي أو حسبنا الله ونعم الوكيل، دي بتبقى في الحالة دي استعانة بالله يا بناتي، مش كده؟ قال استعانة بالله تحتاج إلى أمرين منك في حياتك، عشان تستعيني بالله لابد أن يكون هناك أمرين في حياتك، تجتمع معك أمرين، الثقة بالله والاعتماد عليه. أما تيجي تستعيني بالله سبحانه وتقول، بعض الناس تقول إيه، لما تيجي في أي أمر من أمور حياتك تقول إيه، استعنت بالله، استعنت بالله، استعنت بالله، يبقى أنت طالما تستعيني بالله وكيلك والله، يبقى لازم يكون في نفسك ثقة بيه، يقين بأن حسن تدبير ربي لن يدبر لك أمر إلا يكون هذا الأمر في مصلحتك. ساعات بعض الناس لأنها مش يعني بتاخد الأسماء دي لكن مش فاهمة، بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا هي فاهمة يعني إيه حسيب، ولا هي تفهم وكيل، فما بتتدبرش الاسم. وبما إن الإنسان ما بيتدبرش الاسم، لما بيجي يقول الدعاء مش بيعي ثمرات الدعاء، لكن عشان تصدقوني هذا الدعاء قولي من قلبك، إن اللي أنت بتقولي حسبنا الله ونعم الوكيل ده علامي تماما، عندك ثقة تامة بأنه هو الإيه؟ هو وكيلك. فالتوكل يلتئم فيه، يعني يكون فيه أصلين، الثقة والاعتماد. الثقة بالله، ممكن تثق مين أكتر من ثقتك بربك؟ لا أحد. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وحدك يا رب نعبدك ونستعين بك وحدك يا رب، لأن فيما على ذلك لا نستطيع. الاستعانة تكون بمن؟ بالله. الاستعانة بالبشر الحي القادر فيما يستطيع. أقول لك مثلا على سبيل المثال، ممكن تديني كوباية مية، استعنت بك إنك تدويلي كوب من الماء، استعنت بك لأن حية وقدر أن أنت تديني هذا الأمر. لكن أنا وأنا كده من جوه داخل الغرفة دي أو داخل هذه المكان اللي فيه المحاضرة وهستعين بواحدة برة ما بتسمعنيش، هتقدر تعملي شيء؟ زي ما من يستعين بالموتى وانت الأمر الموتى، يبقى هو ده، ده شرك بالله عز وجل. فالاستعانة لا تكون إلا بالمن الوكيل الكافي ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أيضا صدق التوكل على الله، إنك لما تيجي تتوكلي على الله من علامات الإيمان الحق، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كانت درجة إيمانهم عالية جدا. وإنت على قدر درجة إيمانك لما تقولي هذا الدعاء، إذا كان إيمانك قوي سبحان الله بيبقى عندك صدق التوكل وانت بتقولي هذا الدعاء. اذا كان ايمانك مجرد انت عارفه كلمات بترددينها لكن انت لا تعي معنى هذا الدعاء، المفروض ان انت تعي معنى هذا الدعاء تماما، انت فاهمه من هو حسبك ومن هو وكيلك. حسبك يعني كافيك، حسبك دي عبارة لها معنيين، الحسيب له معنيين، ان هو الكافيك، تاتي بالكافي هو الكافيك، زي الكافي بالظبط، زي الوكيل بالظبط، هو الكافيك ربي، وحسيب الله عز وجل هو اللي يحاسبك ويحاسب الظالم. فتأتي بمعنى حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى من علامات الإيمان إن الإنسان يكون عنده صدق توكل على الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد الحب، وإذا دعيت عليه وعلى ربه كدرجة الإيمان، هم دول أهل التوكل على الله الحق، أهل التوكل الحق وليس توكل، لأن التوكل يفتقر عن التوكل بإيه؟ إن التوكل على الله عز وجل أنت قررتي رايحة مسألة بتعملي مسألة مثلا، أو رايحة طريق خير تعمليه، وأنت خارجة تقولي توكلت عليك يا رب، فأنت عقلها فأنا توكلت على الله عز وجل، لكن أخذتي بالأسباب أنت قررتي ورحت الطريق، لكن ما بتاخديش بأسباب وتقولي أنا قاعدة في البيت أهو وتقولي توكلت عليك يا رب إنك مريض، بنأخذ بالأسباب حتى في العلاج في المرض. النقطة التي تلي ذلك أيضا، وهي قلنا رجعا التي تلي أو خامسا أو سادسا، لأنه من معنى الوكيل الكفيل الضامن لرزق العباد المتكفل بهم، فهذا يمحو من قلبك القلق لما تبقى تعرف أن وكيلك هو ربي. عايزة إيه تاني بقى؟ ليه بتخافي على بكرة؟ ليه بتفكري بكرة؟ ليه بتقولي بكرة حصل كذا وحصل كذا؟ أنا خايفة بكرة كده، بكرة بكرة أمرض، أنا خايفة بكرة معرفش إيه، أنا خايفة بكرة مثلا ما يجيش لبيتي زوج، أنا خايفة بكرة بنتي ما يجيلهاش عريس، أنا خايفة بكرة ابني ما يخلصش الجامعة، أنا خايفة. خايفة ليه؟ إذا كان وكيلك هو الله عز وجل يمحو من قلبك القلق. لو أنت فعلا عندك بحق توكل، لو عندك حق التوكل مش هيبقى عندك سكينة، هيبقى عندك سكينة شديدة. لكن تعرفي طول ما أنت عندك قلق في حياتك لبكرة، بكرة ابنك هيتجوز يا ترى هيعيش سعيد مع مراته ولا لا، بنتك هتتجوز يا ترى زوجها ده هيسعدها ولا لا، أنت ليه دايما في قلق؟ والأمر بيد الزمان، كل ما بيد من المدبر. أنت توكلتي، أنت توكلتي على حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص توكلت على من؟ على ربي سبحانه وتعالى. إذا هذا يمحو من قلبك القلق ويمحو من بكرة مش عارفة بكرة هيبقى عندنا بكرة رزق ولا لا، غدا لا تملكيه لأنه الرزق بيد الله، اللي بيرزق الطير هو الله عز وجل. إذن لو الإنسان توكل على الله حق التوكل هيبقى قلبه فيه، لا يكون في قلبه هلع. دايما لما تيجي إنسان في قلبه هلع أو دايما عنده قلق أو عنده دايما توتر شديد أو كذا، اعلمي أن هو توكله على الله ضعيف. أما هذا التوكل حق التوكل، حق أنك تتوكلي على الله سبحانه وتعالى بعد من أخذ بالأسباب، تجد في قلبك طمأنينة وتجد في قلبك سكينة. فقلوب عبادي متوكلين عليه تملأهم الطمأنينة والسكينة، يجعلهم يأخذون بالأسباب المشروعة في طلب الرزق، لكن ينأمن عن أنفسهم من الأسباب المحرمة، ويذكر لهم ربي سبحانه وتعالى كل ما أهم أمره. فكفى أن يتوكل العبد على الله عز وجل. نقطة أخرى تؤخذ من أنك تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، الوكيل وكيل ربي، يرضون لما كتب ربي لهم من الرزق، يرضوا بما كتب من الرزق، لأنه سبحانه لو العليم الحكيم يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض أو يضيق على من يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا، لأنه اللي بيملك ذلك وحده ومن سبحانه وتعالى، كما قال ربي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في كتاب مبين. ولذلك ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل به بقدر ما، يعني بينزل بقدر ما يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا، لأنه يعلم أن في ذلك صلاحه وفي نقصان الرزق من هذا أيضا فيه صلاحه، لأن ربي يعلم ونحن لا نعلم. منها أيضا يؤخذ أيضا من الوكيل أحبائي الثقة بكفايته، عندك ثقة شديدة إن أنت لما وكلتي أمر ربي أو كلتي أمر إلى ربي تحت صدرك، فعندك ثقة بكفايته، مش محتاجة حد أبدا يكفيك، لأن اللي يكفيك هو الله سبحانه وتعالى. الثقة بكفاية الله والثقة بتولي لعباده المؤمنين، الثقة بنصرة عبد المؤمن، إنه مهما طال بالعبد المؤمن المظلوم لن يطول، لن يطول ذلك أبدا، لابد لا يمكن أن يطول أبدا، لابد ربي سبحانه وتعالى، لأن نصرته وإحسان، وهذا من إحسان الظن بربي سبحانه وتعالى. قيل كل هذا يبعث في القلب رجاء إن بكرة إن شاء الله يكون خير، وإن غدا يكون أفضل، وإن في النفوس المؤمنة. فيحدث إيه؟ ثمرة دي هكون إيه؟ تثمر هذا الأمر عدم اليأس وعدم الخوف من المخلوق وعدم الإحباط. ما تجليش نفسك كله أنا دايما محبطة، بعض الناس أنا دايما محبطة، تحتشعر كده أنها دايما محبطة، أنا دايما بعض الناس بعضهم دايما تشاؤم والعياذ بالله، حياتهم دايما متشائمة سبحان الله. هذا التشاؤم دليل قلة التوكل على الله. أما تجد الناس دايما كده، إنسان دايما عنده تشاؤم، اعرفي ان ما عندوش توكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن رعاية الله تعالى وتولي لمصاحب مصلحة أوليائه ونصرة أولياء على أعدائه يكون بأمور هي إيه الأمور اللي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني ينصرنا ويحقق التوكل على الله بجد. أولا إن الإنسان يكون موحد لا إله إلا الله، لا يشوف توحيده أدنى شرك عشان يأتيك التأييد من الله ونصرة من عند الله. ولما تقولي زي ما قال كلا المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كان النصر قريب جدا. سبحان الله، ده كان قريب، ده كانوا خارجين بجراح شديدة لم يمسسهم سوء، لأنه مطلع على قلبهم والله عز وجل على قدر ما في قلبك من إيمان ويقين وطاعة وقرب وحب وتواني لله وتقوى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وبعد عن المحرمات، كل ذلك كن على ثقة تامة إن لن يترك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان في قصة، فاكرين قصة النبي صلى الله عليه وسلم في رجل صالح من بني إسرائيل، كان رجل صالح من بني إسرائيل، فاكرين القصة؟ كان ثمرة القصة التوكل، كان ثمرة هذه القصة توكل هادف على الله وكفاية ربي سبحانه وتعالى لمن توكل عليه ورضى به كفيلا ووكيلا. القصة كالتالي فيمن وثق بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، بعضهم كان عارف معرفة القصة، فقال ائتني بالشهداء. فقال الرجل من بني إسرائيل ده قال له كفى بالله شهيد، قال له عندك شهداء؟ قال له لا ما عنديش شهداء، بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنا شهيد، الشاهد عليه هو الله. شوف الإنسان ما كان عنده صدق. فقال طب ائتني بالكفيل، فأتني بالكفيل. فقال الرجل وكفى بالله كفيلا، كفيلي هو الله. فقال الرجل الذي سيعطيه المال صدقت. فدفعها إليه من على أجل مسمى، يعني أجل مسمى، قال له هديك المال ده وفي يوم كذا هتردي المال ده، هسلفك دلوقتي لكن هتردي المال ده. فخرج بعد كده يعني، فقال كفى بالله وكيل صدقت، فدفعها إلى أجل مسمى، فخرج في البحر وقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه الأجل الذي كان فيه، يعني الميعاد اللي ادهول عشان يلقاه. فلم يجد مركبا، ملقاش مركب راح يديله المبلغ أو ياخد منه المبلغ، فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها الألف اللي فيها 1000 دينار اللي كان سلفه منه، مع راح يديله الأجل القرض، ملقى السفينة توصله عنده. قال طب يا ربي أنا دلوقتي لازم أكون صادق، راح جاب خشبة ونقر الخشبة ووضع فيها 1000 دينار، وضع فيها صحيفة منه إلى صاحب المال كتب فيها، ثم رجع من موضعها يعني. ثم أتى بها إلى البحر فقال بقى هو قال إيه بقى، قال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فقلت الرجل ده سلفني قلت له فرضى بما قلت، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضى بما قلت، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إلي ذلك المال، لم أقدر لكني يا رب استودعت هذا المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بها في البحر، حطت في الخشب، والتاني أكيد قاعد على الراجل تاني ينتظر مركب تجيله بالراجل، ما جاش مركب، ورمى الخشب فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، عانت في البحر، ثم انصرف في ذلك التمس لسه يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان صاحب القرض يعني ينظر لعل مركبا جاء بالرجل وبماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، هو معرفش الخشبة فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، أخذها حطب، فلما نشر الخشبة وجد المال، وجد فيه صحيفة، الصحيفة اللي كان الرجل يقول له ربي درست المال ده عندي كذا وكذا صحيفة. ثم قدم الذي أسلفه فأدى بالألف دينار. فقال والله ما زلت. قال مرة تانية يعني بعد الخشبة بس ما عرفش الخشبة. هو قال عشان أوفي وعدي أجي الألف دينار وأنا رجعتهم هون. وجاب بلطقة تاني لما جت مركب ركب تاني المركب لصدق وعده وراح بالألف دينار. فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيها الآن. قال هل كنت بعثت لي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا. بقول لك ما وليتش مركب أبعث لك إيه قبل أن جئت فيه؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثتك الخشبة. فانصرف الألف دينار راشدا. الحديث رواه البخاري في صحيحه. صاحب القرض دفع الألف دينار ورق وصالت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صادق التوكل على صدق توكل. توكل على الله من توكل على الله كفاه سبحان الله. ولذلك لما تيجي سبحان الله أعظم من توكل يعني أعظم من توكل صاحب التوكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم توكلوا حق التوكل كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قصة حسبنا الله ونعم الوكيل لما جمع الناس لهم وحذرهم المنافقين أنهم يخشوهم قالوا إيه؟ فكان من أكثر من أصدق الذين توكلوا على الله من صدق التوكل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم كلهم خرجوا متعوضين بجروحهم كلهم مليانين جروح لأنه ما خرج في حمرين الأسد إلا اللي هم كانوا في أحد. وكل اللي كانوا في أحد كلهم رجعوا إيه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم حصل له إيه؟ كسر خبايا وشزة رأسه الرسول كله رجع بجراح وعلى رغم ذلك خرجوا مع النبي ما جاءهم آتاهم أمر من السماء حتى خرجوا بأمر لأن كان عندهم صدق إيه. ولذلك الذين قال لهم الناس إنما سقد جمعوا لكم فاخشوا فزلهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله لم ينفسوا الصدور فاتبعوا رضوان الله. ولذلك شوف كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل وأنت صادقة وأنت طائعة وأنت مقبلة على الله وأنت تأتي بأمر ربي كوني على ثقة أن يعطيك ربي سمرت هذه الكلمة. لذلك سبحان الله لما قال ربي سبحانه وتعالى سبحانه عنهم يوم أحد الذين استجابوا لله ورسوله استجابوا لله استجابوا الأمر لله لما أنزل ربي من أمره أنهم يخرجوا واستجابوا لأمر الرسول لما نادى عليهم النبي كان بعضهم مرجعش بيته من المسجد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا سبحان الله نقول منها أيضا من الثمرات أيضا من هذه الكلمة إن الإنسان يفوت أمره ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل أو يقول وكيله ربي سبحانه وتعالى ليس في الإطلاق يعني ليس في الإطلاق هذا الاسم على الله تعالى نقصا كما يتوهم البعض لا فإن الله سبحانه هو الوكيل الوكيل على الحقيقة لأنك ممكن توكيل أي إنسان لكنه على ليست على الحقيقة لأنه وكيل في شيء دون شيء يعني ممكن توكيل إنسان يقول لك أنا وكيل أتوكلك في مسألة دي لكن ما أقدرش أعملك المسألة الأخرى لأنه أما الوكيل على الحقيقة هو ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو القادر هو الحي هو القوي هو العزيز هو الذي منه الإيجاد هو الذي منه الإمداد سبحانه وتعالى هو الذي منه الإعداد هو اللي بيعينك سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لما يجي الإنسان يفوض أمر إلى الله عز وجل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى على الله وعلى الله فليتوكل المؤمن لو أنت مؤمنة على قدر إيمانك هيكون توكلك على ربي سبحانه وتعالى. ذكر أيضا في هذا الأمر اللي هي التوكل سبحان الله قيل في انفراد ربي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وكيل وله منزلته العليا. ليه؟ لأنه ينفرد بالخلق ينفرد بالكفاية ينفرد بالقدرة ينفرد سبحان الله سبحانه وتعالى. العبد ليس له حول ولا قوة العبد سبحانه وتعالى لا يملك لنفسه شيء. ولذلك قيل الوكيل سبحانه وتعالى وحده هو الله سبحانه وتعالى حض ربي سبحانه وتعالى دفع ربي سأل ربي سبحانه وتعالى عبادي أن يتوكلوا عليه وجعل ذلك من صفات المؤمنين فقال ربي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقيل التوكل يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصان يعني معنى كل ما يكون إيمانك زيادة تجد نفسك توكلك على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. إذا تريت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم أهل التوكل يحبهم ربي سبحانه وتعالى من توكل على الله حق ربه سبحانه وتعالى. لذلك فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كل ما تتوكل على ربك حق التوكل، ربي سبحانه وتعالى يحبك. وعد ربي سبحانه وتعالى بالأجر الكبير على هذا السواء الكبير للمتوكلين. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم. فوعد ربي المتوكلين بالأجر الكبير والثواب العظيم من ربي سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى حرم ربي على عبادي التوكل على غيره، كما ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر من وكيله من؟ سبحانه وتعالى. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله وصدق الله وما زالهم إلا إيمانا كثيرا. هذا التوكل، حق التوكل. فأسأل ربي سبحانه وتعالى الذي توكلنا عليه أن يكفينا شر أهلنا، وأن يكفينا شر كل ما يكفينا في أرضنا، وأن يكفينا شر أعدائنا، وأن يرد كل ظلم عنا يا رب العالمين، وأن ينفع من شأن المسلمين، وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسلمين منا للمحسنين، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ولدته، ولا مدينة إلا قضيت بينه، ولا حاجة حوالي الدنيا والآخرة لك رضا ولا أخير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوكل حق التوكل يا رب العالمين. اللهم اكفنا بما شئت يا أكرم الأكرمين. اللهم اكفنا شر أعدائنا وشر فسادنا. اللهم اكفنا شر من بغوا علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ولدته، ولا مدينا إلا قضيت لنا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم لا تحصنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك ربي، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، بيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مسلم ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.